الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. يقول الله عز وجل: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، إلى آخر الآيات. هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد أن ذكر آيات كثيرة قبلها في ذم أهل الكتاب، في ذم أهل الكتاب، وبين الله تعالى بعض الصفات التي فيهم السيئة جدا. ثم قال عز وجل من باب الإنصاف: ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب غير مستوين على الحال التي تقدمت في ذمهم، بل فيهم أمة قائمة، يعني فيهم طائفة مستقيمة عادلة، يتلون آيات الله. يتلون آيات الله يعني القرآن. إذا من أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى منهم من يتلو القرآن. طيب كيف يتلو القرآن؟ لما أسلم ودخل الإسلام تلا القرآن وآمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتلون آيات الله في صلاة الليل، آناء الليل يعني في ساعات الليل، وهم يسجدون يعني هم يصلون. عبر بالسجود هنا عن مجموع الصلاة لما فيه من الخضوع والتذلل المقرب لله تبارك وتعالى. إذن الله تعالى أنصف العادلين القائمين بالعدل من أهل الكتاب، لم يذمهم كلهم، ولكن قال منهم طائفة أسلمت وقرأت القرآن واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء محمودون ممدوحون. وكذلك من صفات هؤلاء العادلين الصالحين يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني من أهل الكتاب أيضا طائفة أسلمت يؤمنون بالله واليوم الآخر وهو يوم القيامة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني لهم كذلك نصيب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويأمرون الناس باتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال: ويسارعون في الخيرات، يعني يبادرون إلى فعل الخيرات غير متثاقلين عن تأديتها لمعرفتهم بقدر ثوابها، وأولئك من الصالحين. حكم الله تعالى عن هذه الطائفة من أهل الكتاب أنهم من الصالحين، أي مع الصالحين. من الصالحون؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فيكونون إذا كانوا كذلك من الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس التي تقدم ذكرها آنفا. إذن هذه الآيات تبين أن الله عز وجل بين أن هناك من اليهود والنصارى من أسلم، ولما أسلم واتبع القرآن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الصحابة مدحهم الله عز وجل ولم يذمهم كما ذم من كان قبلهم. وقال عز وجل أيضا: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. أي ما يفعل هؤلاء من خير، أي خير كان، فلن يكفروه، أي لن يعدموا ثوابه، بل هو موفر لهم. سبحان الله، انظر إلى الإنصاف في القرآن الكريم حتى تكون عادلا في الحكم على الناس. لا تعمم الحكم، لا تقل هؤلاء الناس ظلمة، هؤلاء الناس بهم وبهم، إذا كان فيهم من يستحق المدح فامدحه. لا تعمم الذم لكل الناس، فربما يكون فيهم من يستحق المدح كما فعل الله تبارك وتعالى وذم أهل الكتاب، ثم قال بعدها: ليسوا سواء، منهم طائفة كذا كذا كذا كذا. ثم قال عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وهذه الآية صريحة في أن من لقي الله تعالى يوم القيامة كافرا ليس له نصيب في رحمة الله عز وجل، ولا يدخل الجنة، ولا يغني عنه لا ماله ولا أولاده، كما قال عز وجل عن أبي لهب: ما أغنى عنه ماله وما كسب. فقال عز وجل: إن الذين كفروا. قيل أن هذه الآية يريد بها بني قريظة والنضير، لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب ذكر كفارهم في هذه الآية. وعلى العموم الآية على العموم، جميع من كفر بالله عز وجل سواء كان بنو قريظة أو النضير أو غيرهم، إن الذين كفروا على وجه العموم لن تغني عنهم، أي لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، من الدفع مما يريد الله أن يوقعه به من الهزيمة. يعني هؤلاء الكفار لن يستطيعوا أن يدفعوا عذاب الله ولا عقاب الله عنهم لا بمالهم ولا بأولادهم. طب لماذا خص الأولاد؟ لماذا لم يقل وأهليهم وآبائهم وإخوانهم؟ لماذا خص الأولاد في الآية؟ خص الأولاد لأنهم أحب القرابة إلى الإنسان وأرجاهم لدفع ما ينوبه. يعني الابن ممكن يدافع عن الأب أكثر ما يدافع عنه أخوه وأبوه وعمه وخاله ومراته، أكثر واحد يدافع عن الأب الابن. لذلك خص الله عز وجل هؤلاء في الآية وقال أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ومع ذلك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا لقي الله تعالى كافرا فإنه من أصحاب النار، قال هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا لأنه لقي الله تعالى كافرا. ثم ضرب الله تعالى مثلا عظيما جدا في الكفار الذين ينفقون أموالهم، والنهاردة كما تعلمون الذي يملك اقتصاد العالم الكفار، معهم أموال طائلة تحكم في اقتصاد العالم واقتصاد الناس، وينفقون أموالهم ليل نهار لصد المسلمين عن دين الله تبارك وتعالى. ضرب الله تعالى مثلا هنا فيما ينفقون الأموال الطائلة في تخريب بيوت المسلمين وديار المسلمين وإفساد المسلمين ودوء المسلمين، فقال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يعني إيه؟ مثل ما ينفقون بيان لعدم إغناء أموالهم التي كانوا يعولون عليها وينفقونها في محادة الله ورسوله ومحاربة دين الإسلام، بين الله عز وجل أن ما ينفقون هذا لا يغني عنهم شيئا. ومثاله قال كمثل ريح فيها صر، الصر اللي هو البرد الشديد. ومعنى الآية، ركز في معنى الآية، معنى الآية هذا مثال، لأن خلي بالك الأمثلة هذه قال الله تعالى عنها وتلك الأمثلة نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان أحد السلف إذا قرأ آية فيها مثال يبكي إذا لم يفهمه، فيسألونه فيقول إن الله تعالى قال وما يعقلها إلا العالمون، فأنا لم أفهمها فأنا لست بعالم. فماذا قال الله تعالى في معنى هذه الآية؟ ما هذه الآية ما معناها؟ أي مثل نفقة الكافرين في حربهم لله ورسوله في بطلانها وذهابها وعدم منفعتها كمثل زرع، زرع جميل جدا، منظره جميل جدا، ولكن أصابه ريح باردة فأحرقته وأهلكته. يعني الكفار بيفرحوا أموالهم جدا وكثرة كثيرة جدا من الأموال الكفار، إذا أعجبتهم ظنوا أنهم يستطيعون أن يملكوا به العالم، فالله عز وجل يبين لهم أن هذا المال مهما بلغت كثرته لا ينفعهم عند الله عز وجل، كما يأتي الريح الباردة على الزرع فتهلكه، فلم ينتفع أصحابه بشيء منه بعد أن كانوا على طمع من نفقة فيه ونفعه وفائدته. والأموال التي أنفقوها في ذلك الزرع ذهبت أيضا. وقيل هذا مثل لما يفعلونه من الخير بأموالهم مع هم عليه من الكفر، يأتون يوم القيامة فيجدون ثمرته قد محقت. يعني الكفار النهاردة ممكن تجد أنه يعطي المساكين والفقراء ويطعم الناس ويبني مستشفيات ومدارس، ده بيروح فين؟ يجد يوم القيامة أنه محق، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ لأنه كان بيعمله مش لوجه الله، بيعمله من أجل السمعة. عشان كده أي إنسان النهاردة مشهور جدا في الطب ولا الهندسة ولا أي علم وهو كافر بالله عز وجل، أعطاه الله تعالى حظه في الدنيا بالشهرة والمال والسمعة والجاه. أما إذا لقي الله كافرا، يعني هذا بتعجب جدا لما تيجي مثلا تجد دكتور طيب كبير جدا في أحد الدول المسلمة وكافر بالله عز وجل، نصراني أو يهودي، وإذا قيل أن هذا ينتفع به الناس بطبه أو هندسته لا مانع أن ينتفع به، ولكن لا ننسى أنه كافر بالله، لو لقي الله على كفره يخلد في النار. فيقول الجاهلون كيف، إزاي واحد بيخدم الناس وينفع الناس يكون كفر؟ إزاي؟ سبحان الله، كافر بالله عز وجل، اختار نفسه الكفر، والله تعالى لما رآه أخذ بأزاب الدنيا أعطاه الله عز وجل، لا مانع من ذلك أبدا، ولكن لابد أن نحكم على الناس بما حكم الله عز وجل عليهم به. فالله تعالى بين أن الكافر لو أنفق أموال طائلة في الدنيا في أبواب الخير لا يؤجر عليها عند الله عز وجل في الآخرة. لذلك قال وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، يعني أضاعوا أموالهم في مغالبة الله الذي لا يغلب، كمثل هذا الزرع الذي زرعه القوم الظالمون فأصبه ريح فيها صر فأهلكته، فكذلك هم أنفقوا فأهلكهم شركهم، أنفقوا الأموال فأهلكهم شركهم. ربنا يقول في الآية الأخرى يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، هذا في الحقيقة تنبيه وتوجيه عظيم جدا لجميع المسلمين، الرؤساء والمرؤوسين والحكام والأمراء، جميع من له عقل يفهم هذه الآيات. الله تعالى يحذر المسلمين أن يتخذوا بطانة من غير المسلمين. البطانة هم خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره، يعني سر معهم وخاصة أموره معهم. الله تعالى نهى المسلمين أن يتخذوا بطانة يعطونهم أسرارهم غير المسلمين. قال عز وجل من دونكم، أي من دون المسلمين وهم الكفار، لا يألونكم خبالا، لو اتخذتم بطانة وأعطيتوهم سركم وأحببتموهم وقربتموهم غير المسلمين، والأسف الشديد النهاردة واقع، تجد بعض الناس في بلاد إسلامية كتير جدا النهاردة تقدم الناس الكفار وتواليهم وتحبهم وتقربهم، تطبيع مع إسرائيل، تطبيع مش عارف مع مين، ويقربون هؤلاء الكفار. قال الله عز وجل لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم. والخبال هو الفساد في الأفعال والأبدان والعقول. الكفار لا يألون جهدا، لا يدخرون أي وسع في إفساد أفعال المسلمين وأبدان المسلمين وعقول المسلمين وأخلاق المسلمين ودين المسلمين. وانت شايف النهاردة هو أموال طائلة تنفق على بلاد إسلامية عظيمة كان فيها الإسلام ملء السماء والأرض، دخلوا فيها فخربوها بأموالهم، فينتبه الناس. قال عز وجل ودوا ما عنتم، أي هؤلاء الكفار يودون ويحبون لكم ما فيه المشقة عليكم والضرر، قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني قد ظهر شدة البغض لكم في كلامهم لما خامرهم من شدة الحسد، يبطنون لكم الحسد عليكم، أظهرت ألسنتهم ما في صدورهم، فتركوا التقية وصرحوا بالتكذيب، وكان يظهر من فلتات ألسنتهم ما يكشف عن خبث طويتهم. الله تعالى يقول قد بات البغضاء من أفواههم، يعني كان ممكن هو يخاف منك ويخفي، النهارده أصبح يبدي في خطاباته وكلامه، يريد أن يستأصي المسلمين وينهي المسلمين، كلام صريح. وما تخفي صدورهم أكبر، يعني هذا في اللسان، أما الذي في الصدور أكبر، الحقد والحسد والبغضاء والكراهية على المسلمين أكبر مما أظهرته ألسنتهم. أيها المسلمون هذه حقائق الله تعالى يبينها لنا، فلماذا لا يفهم هذا حكام المسلمين وعقلاء المسلمين؟ الله تعالى قال قد بينا لكم الآيات إن كنتم إيه تعقلون؟ فاعقل كلام الله تعالى واعلم أن قربك من الكفار وموالاتك لهم دمار عليك وعلى أمتك. قال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. سبحان الله، حقيقة الله تعالى يقول المسلمين: كيف تحبون هؤلاء الكفار وهم لا يحبونكم؟ يأتي الواحد من يقول: هذا أخي اليهودي، أخي النصراني، أخي البوذي، وهذا صديقي، وهذا أحبه، وإحنا واحد. وهذه الألفاظ المخالفة مخالفة صريحة لكلام الله عز وجل. كيف تحبه وهو لا يحبك أصلا إلا إن اتبعت دينه وملته؟ شيء عجيب. لماذا تنفق هذه العبادة الحب لإنسان كافر بالله تبارك وتعالى؟ تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. يعني أنتم أيها المسلمون تؤمنون بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، بالكتب كلها. طب هم لا يؤمنون إلا بكتابهم ويكفرون بالقرآن الكريم، فكيف تحبونهم مع أنهم يكفرون بكتابكم؟ وإذا لقوكم قالوا آمنا، بس قالوا آمنا إيه؟ نفاقا وتقية. وإذا خلوا، لما يسيبوكم ويتركوكم، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني تأسفا وتحسرا حيث عجزوا عن الانتقام منكم. يفضل متغاظ جدا وحاقد وحانق إن هو لم يتمكن منك فيقتلك إذا غاب وتركك. قال الله تعالى لهم: قل موتوا بغيظكم. بالله عليك، هذا كلام الله تعالى لا يأخذك شفقة على الكفار ما دام يحاربك ويحارب دينك. الله تعالى يقول: قل موتوا بغيظكم. هذا كلام الله؟ هل الله تعالى في كلامه قاسي كما يدعي بعض الناس؟ المسلمون قساة متشددون بتوع دماء. الله تعالى قال: قل موتوا بغيظكم، أيها الكفار موتوا بغيظكم. فإن الله تعالى متمم نعمته على المؤمنين ومظهر دينه، فلتزدادوا غيظا أيها الكفار حتى تموتوا من الغيظ. الله تعالى يقول لهم موتوا بالغيظ. تخيل، موت بالغيظ حاجة صعبة جدا. الله تعالى يقول لهم: قل موتوا بغيظكم. إن الله عليم بذات الصدور. الله تعالى يعلم ما في صدوركم والمسلمون لا يعلمون. فقال لهم: موتوا بغيظكم. فينبغي أن تعلم أيها المسلم ما في قلبه حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل به. ثم قال الله تبارك وتعالى للمسلمين هذا الخطاب الحقيقي المبين للحقائق العظيمة جدا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. حقيقة، هي حقيقة معاملة بينك وبين الكفار اليهود والنصارى وغيرهم. إذا أصابك الله تعالى بحسنة، نصر مثلا أو جالك قوة أو مال أو غير ذلك، تسؤهم، يعني هذه الحسنة أصابتك تسؤهم، أي يستاءوا منها جدا، يستاءوا منها جدا، ويقولون: لستم أهلا له. أنتم يا مسلمون لستم أهلا لهذه النعمة. ما ينفعش المسلمين يكونوا يملكوا العالم ولا كلهم سطوة ولا قوة. يقولون: لستم أيها المسلمون أهلا لذلك، تسؤهم. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. لو أصابتكم مصيبة وكارثة يفرحوا بها جدا. بالله عليك، قوم بهذه المثابة كيف نحبهم؟ عندما يصيبون الله تعالى بنعمة يستاءوا، إن أصبنا بمصيبة يفرحوا جدا. قال الله تبارك وتعالى: وإن تصبروا على عداوتهم أو تصبروا على التكاليف التي كلفناكم بها وتتقوا، أي تبتعدوا عن موالاتهم، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم تدبيرهم السيء ولدينكم، إن الله بما يعملون محيط، أي إن الله تعالى مطلع على عليهم، قادر على إحباط ما يدبرون لكم. فيجب عليك أن تستعين بالله تعالى في أن تنتصر على أعداء الله عز وجل. فإن الله تعالى قال: لا يضروكم والله بما يعملون محيط سبحانه وتعالى. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. غدوت من أهلك يعني إيه؟ يعني انتقال، هذا أسلوب انتقال إلى ذكر الحرب. بعدما ذكر هذه الآيات الله تعالى ينتقل بالحديث إلى حال الحرب، انتقال جميل مع قريش في بدر وأحد، ليعتبر اليهود ويعلموا كيف مصيرهم لو حاربهم المسلمون كما كان مصير قريش في بدر وأحد. والمعنى: تذكر يا محمد وقت أن خرجت من المنزل الذي فيه أهلك ونزلت في غزوة أحد تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، أتتخذ لهم مواطن يقفون فيها متمكنين استعدادا للقاء عدوهم. اذكر هذه اللحظة ماذا حصل فيها. قال عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. والطائفتان دول بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وكانتا هاتين الطائفتان جناحي العسكر يوم أحد، أرادوا الرجوع. سبحان الله، هموا أنهم يرجعوا سيوا معركة ويرجعوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا كثرة من رجع من المنافقين، لأن المنافقين رجعوا بثلث الجيش في غزوة أحد، فهم هاتان الطائفتان أنهم يرجعوا. فحفظ الله تعالى قلوب المؤمنين فلم يرجعوا، ربنا ثبتهم، فضل ربنا عز وجل، لو رجعوا خسروا ولكن الله ثبتهم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا ويرجعوا يعني والله وليهما، أي الله تعالى يتولى أمرهما فعصمهما من الفشل فلم يرجعوا عندما رجع المنافقون. وعلى الله فيتوكل المؤمنون، يعتمد قلبك على الله تعالى لا على غيره. ولقد نصركم الله ببدر، هذه جملة مستأنفة سيقت لتصبيرهم بتذكير ما ترتب على الصبر من النصر. ربنا يقول لهم الله نصركم في يوم بدر وأنتم قلة، فاثبتوا في أحد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني ضعفاء بسبب قلتكم لا بسبب جبن هؤلاء الكفار. قال عز وجل: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا الله تعالى أن نصركم، اتقوا الله تعالى أن أيدكم لعلكم تشكرون نعمته في ذلك. إذ تقولوا للمؤمنين، يعني اذكر يا محمد إذ قلت يوم بدر للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، يعني أن الله عز وجل أمدكم بهذا المدد من الملائكة بثلاثة آلاف أنزلهم الله تبارك وتعالى ليقاتلوا معكم. بلى بلى، إن تصبروا، إن صبرتم على الحرب في أحد وتثبتوا في المعركة، ويأتوكم من ثورهم هذا، أي إن يجئكم العدو في ساعتهم هذه يمددكم ربكم أي بالملائكة في حال إتيانهم، لا يتأخر عن ذلك. الله تعالى قال بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يمدكم الله تعالى بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يعني معلمين أو معلمين أنفسهم بالعلامات. وكان أهل الشجاعة والبأس يعلمون أنفسهم بعصابة حمراء أو علامة أخرى ليعرف مكانهم، شجاع. قيل إن الملائكة يوم بدر اعتمت بعماء بيض، يعني كانت لابسة عماء بيض، ملائكة أنزلهم الله عز وجل وكانوا على هيئة بشر لهم عماء بيض، وقيل عماء حمر، وقيل كانت عماء خضر، وقيل كانت عماء صفر، وقيل كانوا على خيل بلق، يعني خيل واضحة جدا، قاتلوا مع المسلمين مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم، أي ما جعل الله تعالى المادة الملائكة إلا لتستبشروا بأنكم تنصرون. تخيل بالله عليك لما يكون بينك وبين الله تعالى علاقة طيبة، الله تعالى ينصرك بالملائكة. فقال عز وجل بشرى لكم، أي تستبشروا بأنكم منصورون ولتطمئن قلوبكم به. لما تروا الملائكة جاءت تطمئنوا بالإمداد. ولكن يجب عليكم أن تعلموا حتى لو جاءكم ملائكة وكنتم قوة وعدد وعتاد، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، لا من عند غيره. فلا تنفع كفة المقاتلين ووجود العدة إلا بعون الله وتأييده وتوفيقه. ولو شاء الله تعالى لقضى عليهم ونصر دينه بدون قتال منكم ولا سعي في تدبير حرب، ولكن ليختبر إيمانكم وصبركم، شرع لكم قتالهم. كان في الآية الأخرى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ربنا قدر هو يهزم الكفار في لحظة واحدة، ولكن إيه؟ ليبلو بعضكم ببعض. ربنا قدر يهلك الكفار في لحظة، ولكن ربنا بيبلو المؤمنين بالكفار. حكيم عزيز لا يغلب، وحكيم يضع الأشياء في مواضعها. ليه؟ قال عز وجل ليقطع طرفا من الذين كفروا، يعني نصركم الله ببدر ليقطع طائفة من الكفار، وهم الذين قتلوا يوم بدر وكانوا رؤساء الكفر وقادة المشركين. انظروا إلى فضل الله عز وجل، ليقطع طرفا من الذين كفروا، يعني الله تعالى قدر لقاءكم في يوم بدر عشان يقطع دابر مجموعة من الكفار الصناديد رؤساء الكفر. زي مين؟ أبو جهل وهشيم بن ربيعة وعدي بن ربيعة. قال الله تبارك وتعالى أو يكبتهم، أي يحزنهم ويضيق عليهم أمرهم ويكف غوائلهم عنكم فينقلبوا خائبين، أي ينقلبوا غير ظافرين بمطلبهم، يرجعوا خائبين. فالله تعالى جعلكم تلقونهم حتى يقطع طرفا منهم ويكبتهم أو ينقلبوا خائبين. ثم قال عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا على مجموعة من الناس، دعا عليهم، فالله تعالى عندما سمعه يدعو على مجموعة قال ليس لك من الأمر شيء، يمكن ربنا يتوب عليهم. لذلك أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، وشج في وجهه صلى الله عليه وسلم حتى سل الدم من رأسه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، بيستبعد أن يفلح هؤلاء ويدعوهم إلى ربهم. فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وجاء في الصحيحين أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو. فأنزل الله تعالى هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. طيب السؤال، تاب الله عليهم أم لا؟ تاب الله عليه، آل أمر هؤلاء جميعا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والحمد لله رب العالمين. أسلم هؤلاء كلهم، أبو سفيان أسلم، سهيل بن عمرو أسلم، حارث بن هشام أسلم. إذن الله تعالى يقول له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، وقد تاب الله تعالى. عشان كده نستفيد يا أخوانا، إنسان ما يدعوش على حد بالهلاك من المسلمين، أو لا يلعن إنسان كفر بعينه لعله يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، إنما يكره لا شك إلى أن يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، في تلميح بأن قريشا سيكون مصيرها الإيمان. وقد كان بفضل الله لما فتحت مكة أسلمت ودخلت في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. ذلك الله تعالى قال بعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني هذا فيه سعة ملك الله عز وجل، يغفر لمن يشاء أن يغفر له ويعذب من يشاء أن يعذبه، يفعل في ملكه ما يشاء، يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم. إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه، ودعوة لقريش إلى أن تراجع موقفها من دين الإسلام، وإشارة إلى أن منهم من سيدخلون في الإسلام، وقد كان بفضل الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، ثم تختم هذه الآيات بهذه الآيات التي تنهى المسلمين بأكل الربا عن أكل الربا. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب ليه ربنا جاب الآيات دي عن الربا وسط آيات الحرب في أحد، قصة أحد؟ اعتراض بين أثناء قصة أحد ليتركوا أكل الربا ويبذلوا أموالهم في سبيل الله ويستعدوا لنشر الإسلام، إن الربا كان منتشر جدا في الجاهلية، وقال لهم اتركوا الربا وانفقوا أموالكم الحال في سبيل الله تبارك وتعالى. ومعلوم تحريب الربا على كل حال، ولكنه جاء به باعتبار ما كانوا عليه. يعني ربنا قال أضعف مضاعف، طب ممكن أكل الربا أقل من الضعف؟ لا، ولكن هذا الحال الذي كان عليه أهل الجاهلية، يعطي الجنيه باثنين جنيه، الدرهم بدرهمين، الدينار بدرهمين بدينارين، وهذا حرمه الله تعالى وحرم أقل من ذلك. أي إنسان يأكل الربا فائدة حتى لو 1% أو 2% حرام، لا يشترط أن يكون أضعافهم مضاعفة. فإنهم كانوا يربون إلى أجل، يزيدون الأموال إلى أجل، فإذا حل الأجل زادوا في أجل الدين. يجي واحد عليه فلوس معهوش فلوس عاوز يزود الأجل، يقول له هتزود أزود الفلوس، يفعلون ذلك مرة بعد مرة حتى يأخذ المرابي أضعاف دينه الذي كان له في الابتداء. وده اللي بيحصل النهاردة، واحد يجي والله عليه فلوس هتولك يأخذ الجنيه بجنيه، يتأخر يقول له لا تأخر هزود، العشرين يبقى 40، الأربعين يكون 60، فهذا حرام، وأكل الربا والسحت والعياذ بالله. ذلك الله تعالى قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فيه إرشاد إلى تجنب ما يفعله الكفار في معاملتهم، أي إن أكل الربا شأن الكفار، فاتقوا الربا الذي ينزع منكم الإيمان فتستوجبون النار كالكفار والعياذ بالله. وأطيعوا الله والرسول في كل أمر ونهي لعلكم ترحمون، أي إن أطعتم الله ورسوله رحمكم الله تعالى وأعطاكم ما تريدون من الآخرة من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.